بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عمران بن حسين رضي الله عنهما: حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه. قال: ثم دعا بالرقيق فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، فقام فصفنا خلفه فإني لفي الصف الثاني فصلى عليه. حدثنا معتمر عن خالد عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات فسلم، فقيل له فقام فصلى ركعة فسلم ثم سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا إسماعيل وحدثنا يزيد عن الرشك عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حسين قال: قال رجل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فيما يعمل العاملون؟ قال: اعملوا فكل ميسر أو كما قال. حدثنا إسماعيل وحدثنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أنظر إليها الآن تمشي به في الناس ما يعرض لها أحد، يعني الناقة. حدثنا إسماعيل قال: علي بن زيد أخبرنا عن أبي نظرة قال: مر عمران بن حسين بمجلسنا فقام إليه فتى من القوم فسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو والحج والعمرة، فجاء فوقف علينا فقال: إن هذا سألني عن أمر فأردت أن تسمعوه، أو كما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وحججت معه فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة، وشهدت معه الفتح فأقام مكة 18 لا يصلي إلا ركعتين ويقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا صفر، واعتمرت معه ثلاث عمر فلم يصلي إلا ركعتين، وحججت مع أبي بكر وعمر حجات فلم يصلي إلا ركعتين فلم يصلي إلا ركعتين حتى رجع إلى المدينة. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير فعرسوا فناموا عن صلاة الصبح فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فلما ارتفعت وانبسطت أمر إنسانا فأذن فصلوا الركعتين، فلما حانت الصلاة صلوا. حانت الصلاة يعني فلما قضوا ركعتين ولا قد ارتفعت الشمس. حدثنا إسماعيل وأخبرنا الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن مطرف عن عمران بن حسين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لا يفطر نهار الدهر. قال: لا أفطر نهارا الدهر نهارا هكذا. إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر. قال: لا أفطر ولا صام. حدثنا إسماعيل وأخبرنا سعيد عن قتادة عن زرار بن أوفى عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر فلما سلم قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا يحيى بن سعيد. شيخ القتال هو على إنكار عليه ولا؟ ها؟ ما في إنكار ولا؟ إيه بس إخبار. لكن كان يقول: لا ترفع أصواتكم، يعني لا يلبس بعضكم على بعض. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن هلال عن بالدهماء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. وكذلك الدجاجل هذا الحكم في الدجال الأكبر والدجاجل أيضا، إن عنه السلام مكسب. أحيانا تقول: أنا متمكن من عقيدتي ومتمكن من علمي، لكن الشبه خطافة سبحان الله، والشيطان يحرص يرسل معها 100 شيطان حتى يدخلوها القلب. حتى اللي يقرأ الكتب اللي فيها بدع يقول: أنا يعني عارف ومتمكن، سبحان الله، والله القلب يزيغ في لحظة. الشيطان حريص حريص إن أعن أسلم. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قال قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال قلنا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح ذكر كل شيء. قال وأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها. قال فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها. قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. نسيت إن قال ليتني أكملت. وفي لفظ كان الله ولا شيء معه يفسر هذا. يقول هنا أن ابن حجر يقول معنى كان الله ولا شيء معه هي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب كان الله ولم يكن شيء قبله. يقول عاد بن حجر وهذا من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية، ووقفت في كلام الله على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على غيرها، مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق، ولفظها كان الله ولم يكن شيء غيره لا العكس. يعني نلخص كلام تيمية إثبات حوادث الأول لها أنها لا، يقول إثبات حوادث لا نهاية لها، هي لا نهاية لكن لا بداية لا أول لها. يراجع كلام الله أعلم. كل مخلوق قبل المخلوق إلى ما لا نهاية. كان الله ولم يكن شيء. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا يونس قال نبئت أن المسور جاء إلى الحسن فقال إن غلاما لي أبقى فنظرت إن أنا عاينته أن أقف. الأسانيد الصغار هذه كل واحد لا يغفل فرصة ترك تعلم الرجال. الأسانيد القصيرة اثنين وثلاثة دائما، إذا قال أحمد إسماعيل بن علية كذا بإطلاق، يونس إذا كان فيه الحسن يونس بن عبيد، عاد يأتونك رجال ندر مثل قبل قليل أبو الدهمة ولا واحد تجي لحديث حديثين، لكن المشاهير دولة الجهل بهم نقص على طالب العلم. الجريري أبو العلاء بن الشخير إذا قال سعيد عن قتادة من؟ ابن أبي عروبة دائم هو المختص. حميد بن هلال مشاهير الكوفة الأعمش كذا يعني، والقارئ يقرأ إذا مر بك الإسناد اختبر معلوماتك دائم، تراك مع الوقت ما تخلص مجلد إلا أن تضبطهم. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا يونس قال نبئت أن المسور جاء إلى الحسن فقال إن غلاما لي أبقى فنظرت إن أنا عاينته أن أقطع يده فقد جاء فهو الآن بالجسر. قال فقال الحسن لا تقطع يده. وحدثه أن رجلا قال لعمران بن حسين إن عبد لي أبقى وإني نظرت إن أنا عاينته أن أقطع يده. قال فلا تقطع يده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤم فينا أو قال يقوم فينا فيأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة. عندك المسور من مخرمة؟ خطأ. ها؟ لا، هو شيء المسور مخرمة صحابي. صحابي. ما استفت الحسن، لكن يقول ما أدري من المسور، وأما كتابة المخرمة ليست في الأصول، هذا من كيسة. نعم. حدثنا إسماعيل عن علي بن زيد عن أبي نظرة عن عمران بن حسين قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتح فأقام مكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر. هذا اللي تعرفون في الموطأ، يقول مالك المسافر لو أتم بمقيمين لو صلى بهم وأتم بهم وش يقول مالك؟ أعاد ما دام في الوقت استحبابا، يعني إذا قال مالك في الوقت يعني استحبابا، يعيد صلاته إذا كان في الوقت. ومن العلماء من قال يعيد مطلقا، والشافعي وأحمد يقولون لا، لو أتم بمقيمين صلاته صحيحة وما يعيد. يدل على أنه، وقال الحسن هل بدالك أنها ثقلت على أصحاب محمد أنهم يصلون ركعتين وتظنك أنت أحسن منهم؟ أتظن أنهم ضجروا أو استثقلوها؟ فيدل على أنه متأكد، يعني مدام مالك يقول يعيد في الوقت متأكد أن المسافر يقصر ولو كان لخلفه مقيمين، أنه صلى الله عليه وسلم الحرم كله خلف. لكن أحيانا سبحان الله تخاف التباس الناس ولا كثرة الناس، مع أن هذا الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ما دام في خلاف في رخصة، أن لو أتم بمقيمين لمصلحة رجحها وكذا لا بس ما يعيد، لكن ما في شكل أفضل والأولى والأكمل أن يقصر أو يخلي واحد من المقيمين يصلي. لكن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما حيتقدم عليه. حدثنا إسماعيل وأخبرنا أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن محمد أن زياد استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان، قال وجعل عمران يتمناه فلقيه بالباب فقال لقد كان يعجبني أن ألقاك، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة في معصية الله؟ قال الحكم نعم، قال فكبر عمران. لأنه على خطر وبيتأكد أنه سمع الحديث لا طاعة في معصية الله. نعم. حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن رجل عن المطرف بن الشخير عن عمران بن حسين قال صليت خلف علي بن أبي طالب صلاة ذكرني صلاة صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين، قال فانطلقت فصليت معه فإذا هو يكبر كلما سجد وكلما رفع رأسه من الركوع، فقلت يا أبان جيد من أول من تركه؟ قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته ترك. أيوه للخليفتين قال قبل. إيه الأشياء التي لا ترى لا يراها المأموم، لكن يشوف أولها عثمان رضي الله عنه لما ضعف صوته، ثم بعدين سبحان الله من الناس خذوها سنة إلين جاء علي رضي الله عنه وجدده. من عبد الوهاب الثقفي خالد. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن التيمي عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره هل صمت الصرار هذا الشهر؟ قال لا، قال فإذا أفطرت وأفطر الناس فصم يومين. ابن اللالكائي ترى في نفس المجلد الأول لما ذكر أهل السنة اللي قالوا أن القرآن غير مخلوق عد منهم 550، ميزته أنه يحسبهم على القبائل على الأمصار، ففيه سبحان الله تعرف ذولا كلهم، يعني هؤلاء مثلا لما عد أهل بغداد أهل السنة تجدهم كلهم وشيوخ أحمد هنا، يعني أكثر شيوخ أحمد هنا بغدادية، فقال ومنهم هاشم بن قاسم وأسود بن عامر شاذان ويونس بن محمد المؤدب وهذا عفان المسلم الصفار وهذا يحيى بن آدم، كلهم عدهم يمكن عشرات. فرصة إن واحد يقرأ اللالكائي هذه ويشوف الأمصار وأهلها خاصة مشاهيرهم وأهل واسط وأهل خراسان وأهل أبواب وكذا. نعم. ظهر اللي هناك اللي عند ساحل. نعم. حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن التيمي عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره هل صمت الصرار هذا الشهر؟ قرأت هذا. حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة أسرها العدو وكانوا يريحون إبلهم عشاء فأتت الإبلة تريد منها بعيرا تركبه، فكلما دلت بعير رغى فتركته حتى أتت ناقة منها فلم ترغو فركبت عليها ثم نجت فقدمت المدينة، فلما رآها الناس قالوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظبة، قالت إني نذرت أن أنحرها إن الله عز وجل أنجاني عليها، قال بئس ما جزيتيها، لا نظر لابن آدم فيما لا يملك ولا نظر في معصية الله عز وجل. والله المرأة ذي بعد سبحان عزامة رضي الله عنها ما استسلمت الأسر، الرجال استسلموا الأسر، هي يعني شافت مراح الإبل قامت تمشي على الإبل، كل ما رغى واحد تعدته، ليه لقيتها المبروكة هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت داجن لذلك ما رغت. بس ما وثقوها المرأة، ما أدري ما يمكن ما عندهم عرف، ما يوثق ما توثق، ما حتوقع أنه بتنحاش في ديار الأعداء ما شاء الله. نعم. حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن نزلت الساعة، سقط على سقطت على أبي كلمة، هذا يقول عبد الله بن أحمد على أبي كلمة، نعم جملة اعتراضية، راحلته وقف الناس، يعني الكلمة هذه اللي قال هل تدرون أي يوم ذاك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. سقطت على أبي كلمة يقول يا كلمة ثانية معناها يقول يا آدم ابعث بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار. قال فبكوا، قال قاربوا وسددوا ما أنتم في الأمم إلا كالرقمة، إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة أو عن رجل من عن عمران بن حسين قال مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سأل فقال عمران إن لله وإنا إليه راجعون، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. كان في واحد يستفتي أحد المشايخ اللي ماتوا في الحرم، هو من هالنجد، يقول له أبوي شايب كبير وكفيف أعمى وصوته حسن بالقرآن وما كان له طاري، بس الشيطان جاء يقول دخلت بباب الملك عبد العزيز وقلت كفيف ليش أتعبه، ويوم تقدمت شوي أول سارية حطيت عنده، إحنا في رمضان قلت إن شاء الله أجيك بعد القيام، قال خلاص. يقول هو يرفع صوته بالقراءة بطريقة الشيبان صوته زين، كل من دخل من باب عبد العزيز حط في جيبه أهل الشايب يستانس فتن، هو يقوم عاد يجتهد يا يجتهد يقرأ ولا جيت جيبه ذا مليون، قلت يا وي أنت غني حنا غني اتق الله وكذا، قال أنا سألتهم هم يحطوا وش سوي أنا ويقول وصار حريص من عقب الظهر ومول من أشغاله ودري ولا جيت إذا له، يقول أنا استثمت، يقول يوم جاء يوم من وأنا أغير مكان حطه في مكان صاد ما عنده أحد يقرأ ما جاء شيء، يقول يوم جيته بعد القيام ولا هو غضبان مرة، قال الله لا يجزاك خير ولا يوفق ألا ترجعني مكاني، يقول هذا الشيخ أنا شو سوي به، هو يستفتي الشيخ سوي بالحين أبره ولا عصيه ولا، الظاهر أنه قال له خذ الدراهم وتصدق خليه يقرأ وخذ الدراهم وتصدق، هو الظاهر لا حصلها مو بيحرص عليها عاد، بس أهم شيء أنه يرتاح أعوذ بالله من الشيطان يسأل به الناس عاد موجودين في الحرم تلقاهم العميان خاص يقرأ لأجل يعطى يرفع صوته والناس عارفينه. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ناس من بني تميم فقال أبشروا يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، قال فكأن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يتغير، قال ثم جاء ناس من أهل اليمن فقال لهم اقبلوا البشرى إذا لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا. حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد عن حسين المعلم قال وقد سمعته من حسين عن عبد الله بن بريد عن عمران بن حسين قال كنت رجلا ذا أسقام كثيرة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي قاعدا، قال صلاتك قاعدا على النصف من صلاتك قائما وصلاة الرجل مضطجعا على النصف من صلاته قاعدا. في رواية قال كنت رجلا مبسورا أي ذا باسور، أحيانا يكون رجل أسقام كثيرة. نعم. حدثنا عبد الوهاب أخبارنا محمد بن الزبير عن أبيه عن رجل عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة اليمين. الأول يقول بعض العلماء قال أنه في صلاة الفرض دون يسأل عن صلاته ومع ذلك على النص. قالوا أن المريض لو تحامل مع شدة المشقة يكون له أجر كامل، ولو أخذ بالرخصة يكون له نصف الأجر، خاصة أن علة الباسور لا تمنع من القيام لكن فيها مشقة. وهذا نفس الطريقة يؤيد على أن المعذور قد ينقص أجره، المعذور قد ينقص أجره. ومنهم من يحملها على النفل فقط. نعم. حدثنا محبوب بن الحسن بن هلال ابن هلال بن أبي زينب حدثنا خالد عن زرارة بن أوف القشيري عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فلما انصرف قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ قال بعض القوم أنا يا رسول الله. قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. يعني مثل المحبوب هذا إذا ما عرفته هذا ما يعرفون إلا يعني المحترفين في الحديث، لكن خالد الحذاء لا مشهور. نعم. حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفاة النجاشي قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، فقام فصلى عليه والناس خلفه. أبو المهلب ترى عم أبو قلابة جرمي. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه عن النجاشي. حدثنا إسماعيل وأخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن المطرف عن عمران بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلان لا يفطر نهارا، قال لا أفطر ولا صار. حدثنا إسماعيل وحدثنا أبو هارون الغنوي عن مطرف قال قال لي عمران بن حسين أي مطرف والله إن كنت أرى أني لو شئت حدثت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين لا أعيد فيه حديثا، ثم لقد زادني بطئا عن ذلك وكراهية له أن رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شهدت كما شهدوا وسمعت كما سمعوا يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون، ولقد علمت أنهم لا يألون عن الخير فأخاف أن يشبه لي كما شبه لهم، فكان أحيانا يقول لو حدثتكم أني سمعت من نبي الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا رأيت أني قد صدقت، وأحيانا يعزم فيقول سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال أبو عبد الرحمن حدثني نصر بن علي حدثني بشر بن المفضل عن أبي هارون الغنوي قال حدثني هاني الأعور عن مطرف عن عمران وابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، فحدثت به أبي رحمه الله فاستحسنه وقال زاد فيه رجلا. يعني أبو هارون زاد هاني. سبحان الله كلام حسن هذا عجيب، وهذا يؤكد أنهم يخافون من كذب علي حتى من شبه عليه. ولذلك يقول عمران لو أردت أن أحدث يومين متتابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما أعيد حديث فعلت، لأن كما قال قبل قليل حج معه وسافر معه وغزى معه واعتمر معه، لكن رأيت ناس من الصحابة رضي الله عنهم يحدثون أحاديث ما هي كما يقولون وهم لا يألون عن الخير لكن يشبه عليهم أو يهم أو كذا، فأخاف أن يشبه عليه كما شبه له فلذلك يتقي. وهذا تراه سبب كل الصحابة اللي أقلوا من التحديث، أقلهم حديث أبو بكر رضي الله عنه أقل الناس حديث، فكان أحيانا يتورع يقول لو حدثتكم أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لصدقت هكذا على القيد، وأحيانا يعزم ويقول سمعته. الآن تشوف أنت تشوف ابن آدم ترى الذاكرة عنده ما يبدأ ذاكرة خوان، تشوف بعض الناس إذا سولف بالسالفة ولا بذا يهم هو يظن أنه صادق ويجيب لك تفاصيل هو واهم فيها واضح إنه يعني الناس اللي حضروها كله ما يقولون الكلام هذا، دخل عليه سالفة في سالفة ولا خبر في خبر ولا شيء ظن كذا ولا يعني الذاكرة خوان. لكن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، تحديث عن دين أي شيء تقول قال رسول الله سيكون دين، فلذلك كان صحابة يخافون مرة. نعم. حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين. وكذلك في معنى ثاني قال: ما يمنعني أن أحدث إلا أن أصحابي يخالفوني فيها. يعني لو حدثت بالحديث على وجهه أصحابي يخالفوني، في بعض أهل البصرة من الصحابة يجيبونه على غير فيتركه كله، الدين محفوظ يترك. نعم. حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال: كان الثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني عقيل وأصيبت معه العظبة، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من في الوثاق، فقال: يا محمد يا محمد. فقال: ما شأنك؟ قال: فبما أخذتني بما أخذت سابقة الحاج إعظاما لذلك. فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه فناداه: يا محمد يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك؟ قال: ففدي بالرجلين، وأسرت امرأة من الأنصار وأصيب معها العضباء، فكانت المرأة في الوثاق فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العضبة فلم ترغو. قال: وناقة منوقة فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فعجزتهم، فنظرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها عليها تنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العظبة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني قد نذرت إن أنجاها الله تبارك وتعالى عليها لتنحرنها. فقالت: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، إن الله تبارك وتعالى أنجاها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك العبد. أتاك عمران بالحديث على وجه أوله وآخره. أولا العظبة كيف تملك النبي صلى الله عليه وسلم سابقة الحاج، والثاني قصة المرأة بعد ذلك. ها؟ لا لا. لو إيه ما دام منهم أهل حرب. إيه، وإذا كانت ثانية يردون، إذا كانت معيد النخل الناضح. وناقة منوقة معناها داجن. إيه مدلع، خلاص صارت ما تجفل من الناس. وهي سابقة الحاج، واضح في السياق إن أفلحت كل الفلاح إن ما رد إسلامه، بس إنه ما قابل إسلامه، يعني ما أعطاه حكم وله ما رد إسلامه، يعني ما قال له إن إسلامك ما ينفع كلام، بس إنه ما تأكد من الإسلام. هم قالوا الإشكال كيف يرد لدار الكفر. ها إيه مسلم يفتدي ومسلمين، لا واضح انه ما قبل الإسلام. واحد خير من الاثنين ولا لك ما ترد المسلم كفار تفتنه؟ لا لا، اقول معناه هو بنجي به اثنين الحين. يقول لو كان مسلم ما حتى لو كان ما تفدي به، تفدي بكافر، صار هذا أخوك وذلك أخوانك. نعم. حدثنا إسماعيل وأخبرنا الجريري عن ابن العلاء بن الشخير عن المطرف قال قال لي عمران إني لأحدثك بالحديث اليوم لينفعك الله عز وجل به بعد اليوم. اعلم أن خير عباد الله تبارك وتعالى يوم القيامة الحمادون، واعلم أنه لن تزال طائفة من أهل الإسلام يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم حتى يقاتلوا الدجال، واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لوجهه، ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي. وإنه والله وجد مطرف نجيب تقي، فقال أنا حدثك بالحديث يمكن ما تستفيد الآن بعدين تستفيد وينفعك يمكن ما عشت، وذكر له هالأشياء. هو عارف حتى في الفتنة ما اعتزل الفتنة الأولى. إيه مطرف على طريقة شيخه أصلاً، أخذ منها التزكية والعلم، وقلة اللي استفادوا من عمران مثل مطرف في البصرة. كان جالس مرة حتى قال لو شفعت أشفع لك. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي العلاء قال أراه عن مطرف عن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لغيره هل صمت سرارة هذا الشهر؟ قال لا. قال فإذا أفطرت أو أفطر الناس فصوم يومين. حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثني أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيسمون الجهنميين. حدثنا يحيى عن عوف حدثنا أبو رجاء حدثني عمران بن حسين قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا تلك الوقعة فلا وقعة أحلى عند المسافر منها. شيء حديث عمران الخزاعي يعني يجيبك بشيء يوصف ويضبط لك الحديث مرة لأنه مقل. لا وقعة أحلى عند المسافر منها، يتجي بعد تعب شديد. قال فما يقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان، كان يسميهم أبو رجاء ونسيهم عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث أو يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس أي ترى أو يحدث ما في إلا نسخة واحدة أو نسختين والباقي كله نسخ ما فيه، لا ندري ما يحدث له في نومه. نعم. وكان رجلا أجوف جليدا. أجوف يكون صوته أقوى يعني إذا كان جوفة وجليد. نعم. فقال فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا الذي أصابهم، فقال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا، فارتحل فصار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إذن التيمم المجنب ثلاثة وكلهم من نفس التصريف حتى ما تنساهم، عمار وعمران وعمر ابن العاص لما صلى بأصحابه، عمر وعمار وعمران كلهم يردون على عمر كلها مشتقة منه، وعبد الله هذا مسوي إيه، لكن المعمرين ذولا لا. إلا قال لك وش الدليل على رد على عمر؟ قل عمار وعمر وعمران. نعم. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه وعوف. أما العرابي إذا ما مسك شيء، اسمه عوف العرابي هو ابن أبي جميل، ضيعهم كلهم. ودعا عليا فقال اذهبا فابغيا لنا الماء. قال فانطلق فيلقيان امرأة من بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة. ونفرنا خلوف. نعم. قال فقال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذا الذي يقاله الصابئ. قال هو الذي تعنيين. فانطلق إذن، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثاه الحديث، فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكى أفواههما، فأطلق العزالية، العزالي اللي هي فم المزل، نعم. ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرخه عليك. قال وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها. قال ويم الله لقد أقلع عنها، عن القرب يعني، وإنه ليخيل إليها أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمع لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما كثيرا، وجعلوه في ثوب وحملوه على بعيرها، ووضع الثوب بين يديها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمين والله ما رزقناك من مائك شيئا، ولكن الله عز وجل هو سقانا. قال فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا ما حبسك يا فلان؟ فقالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقاله الصابر، ففعل بماء كذا وكذا للذي قد كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض. كيف صار؟ أو أحسن تسلم أنا. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، رفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. أسلم كله، نعم. قال وكان المسلمون بعد يغيرون على ما حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوم لقومها ما أدري أن هؤلاء القوم ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. رضي الله عنه. شوف الشهرة عند العرب وش كان النبي صلى الله عليه وسلم في القبائل والبدو والناس، الصابي، يعني شهرته الصابي إلين عزه الله. معنا خلوف غايبين، هذا مثل صاحبتي مدين، يعني غريبة هي اللي تستقي الماء من بعيد، عهدها أمس للساعة، فاعتذرت مثل صاحبتي مدين لما قالت أبونا شيخ كبير، قالت نفرنا خلوف رايحين غزينهم على قوم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أخذنا الحديث اليوم ونسينا. يقول لا أشهد من حديث عربي وعربي متقن